كتاب مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. كتاب الهمزة. باب الهمزة والحاء وما معهما في الثلاثي. أحد: الهمزة والحاء والدال فرع والأصل الواو، وحد وقد ذكر في الواو. وقال الدريدي: ما استأحدت بهذا الأمر، أي ما انفردت به. أحنا: الهمزة والحاء والنون كلمة واحدة. قال الخليل: الإحنة الحقد في الصدر. وأنشد غيره: متى تك في صدر ابن عمك إحنة فلا تستترها سوف يبدو دفينها. وقال آخر في جمع إحنة: ما كنتم غير قوم بينكم إحن تطالبون بها لو ينتهي الطلب. ويقال: أحن عليه يأحن إحنة. قال أبو زيد: آحنته مؤاحنة، أي عاديته. وربما قالوا: أحنا إذا غضب. واعلم أن الهمزة لا تجامع الحاء إلا فيما ذكرناه، وذلك لقرب هذه من تلك.